فيه صبر كبير وصبر عظيم على طاعة الله سبحانه وتعالى على فعلها، وصبر على معصية الله سبحانه وتعالى يعني على البعد عنه. فكان الصوم له أجر لما فيه كذلك من الصبر، كذلك الصوم له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأن كثير من العلماء يقول إن بالصوم يستطيع الإنسان أن يحقق مرتبة الإحسان، وإحنا عارفين إن مراتب الإيمان أو مراتب الدين ثلاثة، المرتبة الكبيرة الواسعة هي مرتبة الإسلام، والمرتبة التي أضيق منها هي مرتبة الإيمان، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان في هذه الحالة يكون معناه أضيق من الإيمان. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا قال لهم ربنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني هم الآن يزعمون أنهم حصلوا مرتبة عالية، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم لم يعني تذهبوا ولم تحصلوا ولم ترتقوا إلى هذه المنزلة العظيمة التي هي مرتبة الإيمان، ولكنكم ما زلتم في مرتبة الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إن شاء الله بالمداومة على العمل الصالح وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تنتقلون من مرتبة الإيمان إلى مرتبة تنتقلون من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. يبقى الإسلام هي مرتبة واسعة، والمرتبة الأضيق منها هي مرتبة الإيمان. الإسلام مرتبة واسعة والأضيق هي الإيمان، وبعد ذلك الأضيق مرتبة المقربين هي مرتبة الإحسان، وهذه مرتبة الصفوة، وهي التي لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك كثير من العلماء يقول إن بالصيام يستطيع الإنسان أن يحصل مرتبة الإحسان، لأن في كثير من الأحيان الذي يمنعه عن الطعام والشراب إنما هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الله يطلع عليه وأن الله يراه، فبذلك يحصل الإنسان مرتبة الإحسان في هذا الركن العظيم الذي هو من أركان الإسلام. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن من العلل والحكم التي شرع الله سبحانه وتعالى الصيام لأجلها أن يكون هذا سبب في رفعة درجات العبد حينما يحقق التقوى وحينما يحقق الإحسان. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتزودوا فإن خير الزاد الإيه؟ فإن خير الزاد التقوى. تمام؟ قال ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن رب النبي عليه الصلاة والسلام أرشد فقال إيه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يعصمه ويحفظه بسبب الأمور التي تحدث للصائم، سواء كانت أمور بدنية أو أمور نفسية، يعني سواء كانت أمور بدنية يعني الجسم ذات نفسه قلة الطعام وقلة الشراب تخلي الجسم ذات نفسه والأعضاء مش متطلعة لهذه الشهوة، أو الحالة الإيمانية والحالة النفسية للشخص الصائم بيمتنع عن مثل هذه الشهوات وعن مثل هذه الموبقات. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة وبالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين على الصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا طبعا إن فرض الصيام عامة كان بالتدريج، ففرض عليهم في الأول صيام 3 أيام من كل شهر، وفرض عليهم صيام عاشوراء، وفرض عليهم بعد ذلك صيام شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان خصوصا كان بالتدريج، فكان حتى المستطيع للصيام ممكن إن هو يفطر. ولذلك بس قال لهم ماشي ممكن تفطر، بس خلي بالك لو صمت يبقى أحسن لك. ولكن نسخ هذا بالآية التي بعدها فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعض العلماء يقول لك إن هذه الآية منسوخة حتى كمان منسوب للصحابة، بعضهم يقول إن الآية منسوخة وبعضهم يقول إن ليست منسوخة. يبقى احنا بنقول إيه؟ أن هذه الآية وقع فيها الخلاف، هل هي منسوخة أو ليست منسوخة؟ من العلماء من قال منسوخة، ومن العلماء من قال ليست منسوخة. طب هيختلف الحكم؟ مش هيختلف الحكم. ليه؟ لأن على التسهيل أن الأقوياء كان يحق لهم أن يفطروا ويطعموا عن اليوم الذي أفطروه مسكينا، هذا الحكم بهذه الهيئة نسخه الله سبحانه وتعالى بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وبقي الحكم ثابت في حق الضعفاء الذين كانوا لا يستطيعون الصوم، فكده كده مش هيصوموا وكده كده هيفدم، بقي الحكم كذلك في حقهم أنهم لا يصوموا ولكن يفدوا عن اليوم الذي أفطروا. فيبقى يوجه كلام الذين قالوا بالنسخ على حالة معينة، ويوجه كلام الذين قالوا ليست منسوخة على حالة إيه؟ على حالة معينة، وبذلك لا يحدث لا خلاف ولا تخالف في الأقوال ولا شيء من هذا القبيل. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر على المطيق. على المطيق وغير لا على المطيق جعل الصيام حتما على المطيق، وكلام جديد: وغير المطيق يفطر. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل: وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيف الكبير فدية عن كل يوم طعام مسكين، وهذا هو الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: ف فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم المبارك، أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وإحنا عندنا بنقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم إنزالين، أنزله على نبيه إنزالين، إنزال مجمل وإنزال مفصل. الإنزال المجمل هو الذي كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه اللي هو نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحدة، نزل كله كده مرة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، تمام؟ وبعد ذلك بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما على فترة 23 سنة، هي مدة الرسالة المحمدية التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وهنا سيرد إشكال على هذا القول أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، هنا سير الإشكال. خلاصة هذا الإشكال أن مما أنزله الله في بيت إلى بيت العزة في السماء الدنيا أمور لم تكن حدثت. فمثلا لم تكن المجادلة كانت قد جادلت النبي بعد، فكيف ينزل الله إلى بيت العزة في السماء الدنيا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي أصلا لسه ما جادلتش وهي لسه ما كلمتش النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأحداث والأخبار التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان المتأخر قبل أن ينزلها الله سبحانه وتعالى على الوجه المفصل. فإزاي أنت بتقول أن ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا وكان في حاجات أصلا لسه ما حصلتش، فإزاي هو نزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى بيت العزة في السماء الدنيا وهي أصلا لسه لم تجادل؟ نقول إن هذا كما أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء هو عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. احنا من عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، ويعلم سبحانه وتعالى أن في اللحظة الفلانية في الوقت الفلاني أن المجادلة ستأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن حينما تجادله سيحصل كذا ويحدث كذا، وينزل عليه الله سبحانه وتعالى سورة المجادلة، أو لما اليهود هيقولوا له كذا هو يقول لهم كذا وربنا هينزل كذا. فنقول هذا من علم الله سبحانه وتعالى السابق، هذا من علم الله سبحانه وتعالى السابق. فلعلمه سبحانه وتعالى السابق أنزله دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك بدأ ينزل مفرقا ومنجما على كل حادثة وعلى كل حدث وعلى كل خبر يستلزم نزول القرآن، فينزل جبريل عليه السلام بالقرآن العزيز من الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، أن سيدنا جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، فالله سبحانه وتعالى قرأه على جبريل، ثم إن جبريل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على صحابته، والصحابة قرأوا على التابعين والتابعون على من بعدهم، حتى وصلنا هذا القرآن عن طريق التواتر. فيكون المعنى هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في بيت العزة في السماء، في السماء الايه، في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم طوال مدة البعثة المحمدية. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر،

وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماعة سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليك. كان بعض الصحابة يعمل بالنهار، أسباب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة كان يعمل بالنهار وبعدين رجع البيت فنام، وخلاص بقى بدل نام ما عادش ينفع يأكل بقى، فصبح تاني يوم ميت من الجوع. وفي نفس الوقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد جامع من الليل وأصبح على حالته قبل أن يغتسل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا التخفيف. فكان الأمر الأول برضو جديد، تخيل كده واحد يكون صيام طول النهار وبعدين يروح قبل المغرب كده ولما ريح شوية يصحى مثلا بعد العشاء خلاص ما عادش ينفع يأكل بقى، فكان في مشقة شديدة، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الإيه التخفيف، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات. لا أظن النوم إنه لو نام. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي أنووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوط وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على عباده، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل ويصح صيامه، لأنه لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. ثم يعني هو لو أنه مع زوجته تمام أكنه بيأكل بالضبط لغاية ما المؤذن قال الله أكبر فخلاص فكف، طب هو يلحق بقى يغتسل امتى؟ ما هو خلاص واخد، يبقى هو لازم يلزم من إباحة الجماع لغاية الأذان إن هو يتلبس بالصيام وهو إيه؟ وهو جنوب، صح؟ ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس، ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله ولا تباشر. أيوة مفسد الجماعة ومفسد الاعتكاف. استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي أيوة وأنتم متصفون بذلك، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المحذور، وتحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. زي ما قال لا تتبع خطوات

استفاد ان هو في الفترة اللي ما بين العمرة والإحرام بالحج استفاد بالتمتع بالمحظورات اللي كان منهى عنها. استفاد ان هو تمتع بالمحظورات اللي كان منهى عنها، ولذلك يسمى حج الايه؟ حج التمتع. وبعض الناس يظن ان هو لازم لما يجي يكون يحرم بالعمرة يقول اللهم عمرة متمتعا باقي الحج. انت حتى لو ما قلتش، وأحرمت بالعمرة عادي خالص وبعد كده تحللت منها وجدت في يوم التروية أو يوم عرفة وأحرمت تاني، خلاص انت كده بقيت متمتع وعليه كلام الايه؟ وعليه كلام التمتع. قال تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية. وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودل هو يعمل إيه؟ إن هو يحرم واحد يعمل العمرة ويفضل قاعد بقى لغاية ما إيه؟ بالإحرام بتاعه لغاية ما يتلبس بأفعال الحج. بس طبعا ده لو قدامه مدة طويلة ما يعملش كده. الكلام ده لو قدامه يوم ولا يومين، يعني مثلا وصل يوم 6 ذو الحجة 7 ذو الحجة تمام، خلاص دخل على 8 التروية، هي تلبس بالله، تلبس بمناسك الحج. إنما هيروح في نص شوال ولا حتى في نص ذو القعدة ولا حتى في 20 ذو القعدة ويحرم حج قارن ويفضل بالإحرام كل الفترة دي، وبعدين ينسى بقى ويعمل محظورات ونقول له عنك، وينسى ويعمل محظورات نقول له عليك في دي، مش هيخلص. ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة، وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج، أي جوازها من حين الإحرام بالعمرة، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة. فيها أقوال كتير بين العلماء، وبنرجع نقول يا جماعة كل واحد يشوف المذهب اللي هو شغال عليه ويقلده، أو إن شاء الله وعبال أملتكم لما تروحوا هناك تبقى تسألهم واللي يقول لك عليه ارتاح له اعمله خلاص. تمام إن شاء الله. أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم 7 والـ8 والـ9 و7 إذا رجعتم، أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة في الطريق. وبعضهم يخلك صومهم 3 أيام 3 صبهم في أيام عرفة اللي هم الأيام الأولانيين، وبعضهم يقول لك خلاص يا عم انت افطر يوم العيد، وعشان بقى لو زنقت وما لحقتش تصومهم في الحج قدامك فرصة ان انت تصوم ايه 11 و12 و13، مع ان دلوقتي ايام التشريق ما يصوموش. قال لك بس لهو معلش هنسيبه صومهم عشان هو ما عادش قدامه وقت. خلاص. و7 اذا رجعتم، اي فرغتم من اعمال الحج، فيجوز فعلها في مكه وفي الطريق وعند وصوله الى اهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفات، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله، أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب. شوف الكلام ده بقى الحلو ده بقى، فإن إيه؟ فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب. أدام انت خايف يعذبك ما تعملش الحاجة اللي هو قال لك هعذبك لو عملتها. يبقى العاقل هو الذي يتدارك نفسه في الدنيا قبل أن يجد نفسه أمام الله وبين يديه يوم القيامة.

ولشخصيته لا يأخذ من مناطات الشرع إلا ما فيه شدة. وممكن تلاقي واحد تاني سهل العملية سهلة مع الآخر، وبرضه هيجيب لك أدلة برضه، وهو ما يقعش عينه إلا على الأدلة، يقول لك يا عم يسره ولا تنفره. أخيك بلك أنت إزاي بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره، إن هذا الدين إيه يسر. طب ماشي يا عم، ده ما نمشيش معاه على طول وده ما نمشيش معاه على طول. والعيب أن تتحكم هذه الشخصية في كل المناطات. ولذلك انظر إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر كان شديد، سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد في الحق. ولذلك في في في, في أسرى بدر لما الرسول شاور الصحابة قال نقتلهم، قال نقتلهم ونريح العالم من شره. عنده من مناطات الشرع ما يدل على قوله ولا لا؟ أيوة، عنده من مناطات الشرع الإثخان والكيد والغيظ للكافرين، كل ده مطلوب. فهو نظر إلى مناطات الشرع بالإثخان والتخلص من الكافرين والكلام، فلو وجهة شرعية في كلام. وسيدنا أبو بكر قال له لا رسول الله، نأخذ منهم الفرية ويعلمونا وكذا وكذا. له من مناطات الشرع ولا ملوش؟ له من مناطات الشرع. فهذا نظر إلى ما يناسب طبيعته، السهولة واللين سيدنا أبو بكر، وده نظر إلى ما يوافق شدته، القسوة والشدة سيدنا عمر. الكلام ده مذموم لغاية الآن كده؟ مش مذموم. هو يبقى مذموم لو كده على طول الخط، لو على طول الخط ما ياخدش الا الشده، يبقى ده غلط بقى. لا، لان لكل مقام مقال. ولذلك بانظر في حروب الرده، من اللي كان بيقول نقتلهم؟ سيدنا ابو بكر. اهو السهل اللين هو اللي بص للشده، وسيدنا عمر هو اللي ما كانش راضي. يبقى الايه اتقلبت ولا ما اتقلبتش؟ اتقلبت. وهو ده تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا السلم كافة. تلاقي واحد يحصل مثلا حاجة تلاقي بينكرها أشد الإنكار، وهي ممكن حاجة تعدي ما تستاهلش الحرب اللي معمولة دي، وتلاقي موضوع خطير ومهم وكده، وتلاقي صاحبنا مبلط في الخط، لا خايف على الوظيفة، خايف على المرتب، خايف يحصل له مشاكل. لو عارف إنه يتكلم ما يحصل له السلامة من الكلام يتكلم، لو كلام هيجيب له وجع القلب ما هيسكت. هيتكلم في حق الشيخ فلان، الناس هتوقف معاه عشان ما بيحبوش الشيخ فلان، يشوف بقى. فلا، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت نذير، أنت ما تروحش ترقع دنيا غيرك ودين غيرك وانت اللي تشرب الشوربة في الآخر. لا، ما ينفعش الكلام ده، مش منضبط، وفي أرض الواقع بيضر الجميع، بيضر الداعش وبيضر الدعوة وبيضر المدعو وبيشكك الناس في دينهم. وتلاقي بقى البرامج معمولة على ايه؟ معمولة على الأقوال الشاذة، يقول لك أصل مكتوبة في موجودة في الكتب. طب يا عم يعني احنا موجودة في الكتب، يعني على كده بقى على رأي اللي كان بيقول احنا ممكن نعمل كباريه اسلامي، ممكن نعمل كباريه ومن الكتب برضو، هنجيب قول بيحل المعازف ونجيب المعازف، ونجيب قول بيحل النبيذ والكلام ده ونجيب النبيذ، ونجيب قول بيحب بعفش قال الاصوات الجميله واصل صح ولا لا، ويبقى انا في كباريه اسلامي. طب هو ده الدين؟ هو ده الشرع؟ مش هو ده الشرع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول، شوف بيقول لك ايه، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، عشان خاطر في ناس هتفسد، وفي ناس هتضل، وفي ناس هتتبع خطوات الشيطان وهتحرم وهتسمي الاشياء بغير اسمها، الحقيقية وهتدلس عليكم. انت متخيل ان احنا وصلنا ان انت محتاج تقعد تقنع الناس وتأكد الناس ان غير المسلمين دولت مش مسلمين وان هم دولت مش هيخشوا الجنة؟ لك هي الجنة بتاعتك يا عم، هي مش بتاعتي، هو انت اللي هتحاسبهم يا عم، هو مش انا اللي هحاسبهم، بس هو اللي هحاسبهم قال كده. انا سؤال، انا ماذا افعل؟ ماذا افعل اذا كان ايماني لا يصح الا اذا اكفرت كل من لا يؤمن بالله؟ انا اصلا ايماني ما يتقبلش الا كده، انا اصلا ايماني الايمان الصحيح مبني اصلا على الاجابه والنافي. يا عم ما تخليك في حالك، يا عم ما انا مخليني في حاله والله، بس انا ايماني كده مش هيصح، انا عندي لا اله الا الله، فانا عندي ايماني لا يصح الا بالاجاب والنفي. انت بتقول لي حقق الاجاب وملكش دعوه بالنفي، مش بتاعتك يا عم، مش بتاعت ازاي؟ طب وماذا افعل في ايات الله؟ وماذا افعل في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، انت يسعك السكوت، انت بنام، انت ما انتش قادر وما انتش جريء وما انتش عارف تتكلم، انت يسعك السكوت. بس ما يبقاش بقى تتكلم في مواطن عارف ان الدنيا هتمشي معاك حلاوه فيها، فبتتكلم وانت امن، ويجي تحريف الباطل بيحصل قدامك وعشان انت مقلق تقوم تسكت. ولذلك لما قالوا للامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في فتنه خلق القران، فقالوا له يا عم ما تقول وخلاص، يا عم ما تقول وربنا يغفر لك. قال لهم هي المشكله مش في ان ربنا يغفر لي او ما يغفر ليش، قال اذا تكلم العالم تقيه والجاهل لا يدري، فمتى يتعلم الناس؟ هو لو ده قال يعني عشان الدنيا تمشي، وده قال عشان تم الناس دينهم هيتبدل ودينهم هيتحرف ودينهم هيتغير. ولذلك ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه ايه؟ بقبض العلماء. فلما يذهب العلماء يجي الجهال يتخذوهم الناس رؤساء فيسألوهم فيفتوا بغير علم فيضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهم. وسبيل السلامة من ذلك كله في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. قال هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين. يا أيها الذين آمنوا دخلوا، هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. يعني حتى اللي ما بيعملوش يكون عنده نية صالحة إن هو إيه؟ إن هو يعملها في يوم من الأيام. انت عارف الرجل اللي كان بيطوف وبعدين كان بيقول إيه؟ أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فمن لي بهوى اللذات والدين، فسمع أحد يجاب وقال له دع أحدهما تجد الآخر، إن هما ما بيجتمعوش مع بعض. فالدخول في السلم كافة، اللي تلحق تعمله واللي تعرف تعمله اعمله وزي الفل وأهلا وسهلا، واللي ما انتش عارف تعمله انويه ويكون لك الأجر بالنية إن شاء الله عز وجل. قال وما يعجز عنه يلتزمه وينوي فيدركه بنيته، ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، وما به الضرر عليكم، ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى فإن زللتم أي أخطأتم ووقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل. كان المقتضى إيه؟ فلو وقعتم فإن الله غفور رحيم. ما هتيجي فإن الله غفور رحيم كتير، بس برضو تيجي برضو فإن الله عزيز حكيم، يجي فإن الله شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، برضو لازم يبقى كده الجناحين كده مظبوطين، الخوف والرجاء ورأس الطائر. شو العلماء يقول لك كده؟ السائر إلى الله كالطائر له رأس وجناحان، الرأس المحبة والجناحان المحب الخوف والرجاء. ولذلك قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طب يعني هيسوقوا فيه؟ قال لك لا، ما حتهم وأن عذابه هو العذاب الأليم. قال وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه، وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرفع عنا الذنوب والمعاصي، وأن يفكك عنا الأغلال التي بسبب الذنوب والمعاصي. اللهم آمين. تفضل عم إسلام. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين، وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من الصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر الله بها تعالى. طيب أنا عايز بس أقول حاجة بسرعة علشان خاطر الكلام ده بيدور على الألسنة وممكن يكون البعض مش فاهم المراد منه. أن مسلك التأويل والتفويض هذا مسلك غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن تأويل ما يقرب من 400 موضع ما بين آية وحديث في صفات الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون على لسان العرب. التأويل قد يكون في نص أو في نصين أو في ثلاثة أو في أربعة، إنما كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما يقرب من 400 موضع ما بين آية وحديث تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تقول لي أول 400 موضع دول، يبقى ده كلام مش مظبوط. تاني حاجة أن توارد الأدلة واختلاف مواردها وتنوع مقتضيات هذه الصفة وتنوع الآثار التي تؤثر هذه الصفة هذه الآثار يدلك على أنه لا مجال فيها للتأويل وعلى إثبات الصفة حقيقة. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن صفة اليد، انت الوقت بتقول لي يد الله يعني قدرة الله. ماشي، أنا يا عم هتنزل معاك إن يد الله يعني قدرة الله. طيب، أولا مرة قال يقبضها، ومرة قال يبسطها، ومرة قال يطوي السماء نطوي السماء، صح ولا لا؟ وفي آية آخر سورة الزمر إيه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومرة قال الكف، ومرة قال الأصابع، كل ده ومنتش عايز نقول إن هي اليد إزاي بقى؟ أنت شوف التنوع ده، أنت شايف التنوع ده؟ شايف التنوع؟ التنوع ده ما يقولش إلا إن هي يد، وأنت بقى أقنعني إن هي قدرة، قدرة إزاي؟ طيب ماشي هي يد، طب ولما تسنى تبقى يد برضه؟ لما تسنى تبقى يد برضه؟ لما يقول لك إيه لما تسنى تبقى نعمة برضه؟ طب ولما يوصفها مرة باليمين وفي حديث شاذ بالشمال، صح ولا لا؟ ولذلك قال في الحديث ايه وكلتا يديه يمين، يبقى ده مسنى اهو، يبقى المعنى وكلتا نعمتيه يمين. ممكن لو جمعت يقول لك ايه تم هو والسماء بنيناها بأيد، وجمعت هي نقول له يا رجل هو قلب أيد ولا قلب أيادي؟ لما بأيد ديت يعني بقوة، ما المعنى جاي فيها كده، صح ولا لا؟ فتوارد وتنوع واختلاف الأدلة على جميع مواردها، تمام، كل هذا يصب في المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة بإثبات الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هتقول لي يا عم تم انت كده، هتقول لي ان انا كده في اصابع وفي شرايين وفي لحم وفي دم وفي استنى استنى استنى استنى، الايد اللي انت بتتكلم عنها دي ايد ايه؟ ايد مخلوق، وانا ما بقولش ايد مخلوق. انت كده دلوقتي حطيت في دماغك ان ربنا سبحانه وتعالى زي الانسان، وقلت ان صفاته لو انا اثبتها له يبقى كده هيبقى انسان، لا ما ينفعش يبقى انسان. فهو اصلا ما اول وما نفى الا لما وقع في التشبيه والتمثيل. فهو حط في دماغه انسان، وبعد ما حط في دماغه انسان قال لا تصدق ما ينفعش، طب نعمل ايه؟ لا يبقى نأول او نفوض او ننفي او نعمل اي حاجه. وسلم اهل السنه من ذلك لانهم وضعوا في راسهم اله، وضعوا في رأسهم في ذهنهم وفي فكرهم إله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مهما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لا يحيطون به علما، صح ولا لا؟ ثم لما وضعوا هذه الصورة في هذا الرأس وفي هذا الذهن، وعلموا أنهم يتعاملون مع إله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، على المعنى الصحيح مش على المعنى الباطل، بدأ بعد كده ان هم يثبتوا الصفات لله عادي خالص، ما فيش عندنا اي اشكال، لان انا اللي بقول ان هي زي حد من المخلوقين، بل انا كل ما اقول صفة بقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كون ان انت عايز تلزمني بالتجسيم وعايز تلزمني بالتشبيه، فهذا لانك انما وضعت في رأسك صورة انسان، وانا ما وضعتش في راسي صورة انسان، فلا تلزمني بهذا الايه، بهذا الالزام. ولذلك قال هنا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، يقول لك ياتيهم الله يعني ياتي امره او ياتي ملائكته. تم مره صرح وقال هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، تم قاله ثم قال الثلاثة هم، وده غير ده غير ده، تمام. ولما يقول أنا الملك، ولما ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا الملك إلى آخره، يبقى دوة تنفع. بل إن من النصوص التي فيها إثبات كلام لله سبحانه وتعالى، اللي هو مش هيكون ليوم القيامة، اللي هو يقول لك ايه، يقول لك ده ربنا هيأمر ملك هو اللي يقول الكلام ده. طب في اصلا النصوص ما تحتملش الا ان اللي بيتكلم هو ربنا سبحانه وتعالى. هو لما الايه بتاعت اول سوره غافر، اخذ بالك انت ازاي، والكلام ده كله في الاخر قال ايه، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. في بعض الاحاديث فليس له من سائل ولا مجيب الا هو، يا بعد الملائكة كلها مطروح وإسرافيل وحملة العرش وكل وسيدنا جبريل وكله يموت، فما يفضلش الله ربنا سبحانه وتعالى. فيسأل لمن الملك اليوم ويجاوب على نفسه، لله الواحد القهار. هو هيجاوب على نفسه امتى بقى، وهيسأل امتى بقى؟ ينفع اذا كان الملائكة كلها ماتت وملك الموت ذات نفسه، ربنا يقول له انت يا ملك الموت خلق من خلقي، خلقتك لما ترى فموت، فيموت ملك الموت. ازاي بقى هتقولهم ان اللي هيقول الكلام ده ملك اذا كان ما فيش؟ يبقى العقل يقول لك اصل انتوا مشبهه، اصل انتوا ما اعرفش ايه. طب يا عم بالعقل اهو، الوقت ما عادش حد الا ربنا، ما عادش خلاص الدنيا كله، وبعدين ربنا يسأل ويقول لمن الملك اليوم. ده كلام، ده كان كلام قديم، ده كان كلام في الأزل، ولا الكلام ده يحصل بعد ما كله يموت؟ وبعدين يجاوب فيقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. ده ما يحتملش لأن اللي بيتكلم هو ربنا. يبقى انت مش عايز نثبت الصفات الاختيارية ازاي؟ اصل يا عم لو قلت بينزل يبقى هينزل زي ما انا بنزل من على السلم. يا عم اللي بينزل من على السلم ده بشر ومخلوق، هو انا بقول لك ان ربنا بشر ومخلوق؟ قال رحمه الله: وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء. طبعا الاستواء برضو عليها كلام من ناحية دخول الاستواء في الصفات الاختيارية، وإن كان والله أعلم، والله أعلم أن الأقرب أن الاستواء كان صفة اختيارية ثم بعد ذلك أصبح صفة ذاتية لازمة. ثاني، لأن هو في وقت من الأوقات لم يكن مستوى على العرش، بل كان الله ولم يكن عرش أصلا ثم استوى على العرش، وهذا بعد خلق العرش، صح ولا لا؟ فمعنى أنه لم يكن مستوى ثم استوى، يبقى دي اختيارية ولا مش اختيارية؟ يبقى دي اختيارية، ولكن بعد أن استوى على العرش أصبح الصفة لازمة ذاتية له سبحانه وتعالى ملازمة، ما يبقاش إن هو إيه، ما يبقاش إن هو ما عادش مستوى على العرش. ولذلك يا سلم لما ينزل إلى السماء الدنيا ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل إلى السماء الدنيا وهو برضو مستوي على العرش. إزاي؟ ما هو ما احنا قلنا لا، ما احنا قلنا هو إيه، هو لا. أنت مهما تخطر في بالك ده، أنت يعني من عظمته وقوته وجبروته وقاره سبحانه وتعالى، أنت عقلك ما يقدرش إن هو إيه يوصل لمثل هذا. فوالله أعلم إن يبقى الاستواء كان من الصفات الاختيارية ثم بعد ذلك أصبح من الصفات اللازمة، والله أعلم. قال: ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه. النزول والمجيء ماشي اختيارية، ماشي النزول ينزل وقت ما يشاء، ويبنان في نزول يبقى فطلو. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها لمعانيها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبه، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. من أفضل الكتب الجامعة التي تضبط لك هذه المسائل كلها، أخذ بالك، مجموعة كتب كده تاخدهم مع بعض تشتريهم كده شروة واحدة، تشتريهم شروة واحدة. عقيدة أهل السنة والجماعة، أنا أقول لك عليهم بالتسلسل من الصغير للكبير، بالسلم التدريجي كده. عقيدة أهل السنة والجماعة، الشيخ ابن عثيمين، الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية، الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. اللي يضبط الأربع كتب دهم إن شاء الله يكون ثبت نفسه على أرض ثابتة في هذه الأبواب، وممكن ياخد قبل التدمرية، ممكن ياخد القواعد المثلى بتاعت الشيخ ابن عثيمين تنفع كمقدمة للإيه؟ للتدمرية. قال: بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص. وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقلي فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات. ولذلكم لما يجوا عرفوا التأويل يقولوا إيه؟ يقولوا صرف ظاهر النص. طيب إحنا هنحكمكم للتعريف بتاعكم، أنتوا بتقولوا التأويل صرف ظاهر النص، وهل أنتم تؤولون ظاهر النص ولا حقيقة النص؟ انتوا بتبصوا الحقيقة، انتوا في الحقيقة بتبصوا الحقيقة، لان هو لما ربنا قال يد يبقى يد، لما ربنا قال يد يبقى يد. لما انتوا بحثتوا في حقيقة اليد فأوصلتكم الى التشبيه والتقسيم اولتوا، يبقى انتوا بتأولوا الظاهر ولا بتأولوا الحقيقة؟ يبقى انتوا بتأولوا الحقيقة، يبقى التعريف بتاعكم مش مظبوط، وانتوا ما انتوش ملتزمين باللي انتوا بتقولوا عليه. يبقى انتوا بحثتم فيما ليس من شأنكم أن تبحثوا فيه. إذا كنتم تبحثوا عن الظاهر فأثبتوا الظاهر، وأما الحقيقة والكن والصفة يعني على حقيقتها، لأنتم أصلا لم تكلفوا أن تبحثوا ولا أن تعرفوا. هو ربنا قال لك ابحث عن حقيقة الصفة عاملة إزاي ولا عن كنه الصفة عاملة إزاي؟ يعني اصبر يوم القيامة تبقى تشوف، اصبر يوم القيامة تبقى تشوف سبحانه وتعالى، ولا ما هتشوفهوش، ولا هتشوفه عدم، ولا هتشوفه حد ما له الصفات. ولذلك يلزم من نفيهم للصفات نفي وجود الرب. ليه؟ لأن لابد لكل موجود من صفات تميزه عن غيره، لازم أن يكون هو متميز بصفات، والصفات دي تكون وجودية ما تكونش عدمية تميزه عن غيره. فأنتوا إن شاء الله بإذن الله يوم القيامة لما تشوفوا ربنا هتشوفوا إيه؟ هتشوفوا عدم ولا هتشوفوا ذات من غير صفات، ولا هتشوفوا ذات لها صفات؟ أي ذات لها صفات، والصفات اللي لها هي اللي ربنا قال لنا عليها، هي اللي احنا بنثبتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما سهل ايه؟ امال انتم صعبين الدنيا علينا وعلى نفسكم ليه؟ قال رحمه الله: واما العقلي فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على ان الفاعل اكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وان فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته، وصفات خلقه تبع لذواته. طبعا الكلام ده يرد به على من يثبت الذات وينفي الصفات كالمعتزلة، ودي من أحد القواعد التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الكلام على الصفات كالكلام في الذات. أنت بتنفي الصفات ليه؟ قال لك عشان خاطر ما تبقى زي صفات المخلوقين. قال لك لا، مش أنت بتثبت ذات وما أنتش عارفين حقيقة الذات؟ يبقى اثبتوا صفات، لأن الكلام في الصفات كالكلام في في الذات. وأما من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات فيقال لهم بقاعدة أخرى، وهي الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. قال: فصفاته تبع لذاته، وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا: لمن أثبت بعض هذه الصفات ونفى بعضها، أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته لله، كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاء: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاء أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. طبعا هذا الكلام يعني فيه كلام تفصيل أكبر من ذلك، ولكن لا أريد أن أطيل فيه، وإلى هذا الحد نقف ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.